يتلوها علينا فضيلة القارئ علامة المجيد المحمود الإذاعي ابن محافظة الشرقية وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد النيسي فليتفضل المشروع. كلا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل غشيهم موج فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده يا أيها الناس اتقوا ربكم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة لكم بالله الغرور إن الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام No. وما تدري نفس بأي أرض تموت

يدبر الأمر من السماء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في I'm out of here. وفينا في حال موحيات حضرة الرسول اظهر كده يا شيخ محمد انت كم شهر ليه اظهر الصراخ يتدبرون لم يا دبير لم

وابو سعد بحبني. صلى على النبي صلى على النبي. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء وبدأ خلق الإنسان من طين. أنا ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرقيم أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق بدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سوى ثم سويه ونفخ فيه من روحه. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقنا من السماء. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟